يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نور عيني، يا حبيبي، يا رحمة أرسلك الله. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نور عيني، يا حبيبي، يا نور عيني، يا حبيبي، يا رحمة أرسلك الله، يا رحمة أرسلك الله، يا خير خلق الله، يا عظيم الجاه، يا مزمل، يا مدثر، يا مزمل، يا مدثر، يا رحمة أرسلك الله، يا رحمة أرسلك الله. Allah the greatest made you the humblest, so soft and gentle and so compassionate. Allah the greatest made you the humblest, so soft and gentle and so compassionate. In your sincerity and humility, in your sincerity and humility, you are the guide, Ya Rasulullah, you are the guide, Ya Rasulullah. طه الأمين، طه الكريم، طه الأمين، طه الكريم، بنا رؤوف، بنا رحيم، بنا رؤوف، بنا رحيم، أنت الشفيع يا رسول الله، أنت الشفيع يا رسول الله. He wants you all to love each other, respect and honor and be together. He wants you all to love each other, respect and honor and be together. Answer his call, you grow and prosper. Answer his call, you grow and prosper. Your love unites, Ya Rasulullah, your love unites, Ya Rasulullah. صلي يا ربي على النذير، صلي يا ربي على النذير، الصلاة والسلام عليك، عليك يا الصلاة والسلام عليك، عليك يا ربي على النذير صلي يا ربي على النذير خير معلم هو البشير خير معلم هو البشير سراج منير يا رسول الله سراج منير يا رسول الله He was so helpful kind and respectful honoring and living with all people He was so helpful kind and respectful honoring and living with all people regardless of their race regardless of their faith regardless of their race regardless of their faith He was so wonderful Rasulullah He was so wonderful Rasulullah Ya Rasulullah Ya Habiballah Ya Rasulullah Ya Habiballah Ya Nura Aini Ya Habibi Ya Nura Aini يا حبيبي يا رحمة أرسلك الله يا رحمة أرسلك الله يا خير خلق الله يا عظيم الجاه يا مزمل يا مدثر يا مزمل يا مدثر يا رحمة أرسلك الله يا رحمة أرسلك الله يا رسول الله